ويقول رب اغفر لي كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب ان يقول مع هذا اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني، ثم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مع قوله رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وان دعا بزياده فلا باس، كان يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي الجنه وانجنا النار، اللهم اصلح قلبي وعملي ونحو ذلك ما باس. ولكن يكثر من المغفره، من طلب المغفره فيما بين السجدتين يكثر من النبي عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك يسجد الثانيه وهذا الله اكبر، ويسجد الثانيه على جبهته وانفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى اطراف قدميه كما بعد السجده الاولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك بروكا كالبهيمه، لا بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يصد احدهم ذراعيهم بشاط الكلب. وقال عليه الصلاه والسلام اذا سجد احدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه. فالسنه يعتدل، يكون واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عنها، ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا بل يرفعها، ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود، ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الارض رافعا ذراعيه عن الارض كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. ثم يقول في السجود سبحان ربي الاعلى ويدعو كما تقدم في السجود الاول، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما قال في السجود الاول. ثم يكبر رابعا ماهرا الى الركعه الثانيه، والافضل يجلس جلسه خفيفه بعد السجود الثاني، جلسه خفيفه يسميها بعض الفقهاء جلسه الاستراحه، يجلس على ريده اليسرى مفروشه وينصب اليمنى مثل حال بين السجدتين، لكنها خفيفه ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الافضل. وان قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الافضل ان يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض اهل العلم هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح انها سنه من سنن الصلاه مطلقه ولو كان المصلي شابا وصحيحا، فهي مستحبه على الصحيح لكنها غير واجبه، وهي جلسه خفيفه ليس فيها ذكر ولا دعاء. يجلس على يده اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السيدتين، ثم ينهض الى الثانيه مكبرا قائلا الله اكبر، من حين ينهض من سجوده جالسا جلسه استراحه، او حين يفرغ من جلسه ينهض ويقول الله اكبر. فان بدا في التكبير جلس فينبه الجماعه الا يسبقوه حتى يجلسوها وياتوا بهذه السنه، وان جلسها قبل ان يكبر ثم رفع بالتكبير فلا باس. المهم ان هذه جلسه مستحبه وليست واجبه، فياتى بالتكبير قبلها ووجه المامومين حتى لا يسبقوه بجلوسها، وان جلس اولا ثم رفع بالتكبير فلا حاجه الى التوجيه الا من باب التعليم، من باب تعليم السنه. نعم. ثم يفعل في الثانيه كما فعل في الاولى، يقرا الفاتحه يسمي الله يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وان ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الاول في الاولى فلا باس، وان عاده فهو افضل لانه مع قراءه جديده، فيتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرا الفاتحه ثم يقرا معها سوره او ايات كما فعل في الاولى، لكن تكون السوره في الثانية أكثر من الأولى، ثم قراءة في الثانية أكثر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر من الركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويقول ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني كما تقدم، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء وله فحسن أيضا، وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل ايضا في تهجده في الركوع يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما شغلت في قدمي. هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم الرفوع في صلاه التهجد في الليل، اذا فعله في الليل او في الغيظه فلا باس بذلك، ولكن يلاحظوا عدم المشقه على المامومين اذا كان اماما. ثم بعدما ياتي بالاذكار المشروعه في الرفوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا كما تقدم في الركعه الاولى. ثم يعتدل بعد الرفوع وينتصب ويخشى لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت فيه بعد. هذا هو الافضل. وان زاد فقال اهلك ثناء مجد حق ما قال عبد وكن لك عبدا منع لما اعطيته ولا معطي لمنعك ولا ينفع ذا الجد منك اليد. فكل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا عام للامام والماموم والمنفرد جميعا، لكن الماموم عند الرفع لا يقول سمع الله منفرد بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق في الركعه الاولى. ثم بعد الفراغ من القراءه يكبر رافعا كما فعل في الركعه الاولى كما تقدم، بعد فراغ من القراءه يركع كما تقدم يرفع كما تقدم يرفع يده عند الركوع ووضعه مع ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي راسه مع ظهره كل هذا تقدم. نعم. واذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم، وان الرسول كان يطمئن في ذلك حتى يقول قد نسي. بعض الناس يعجل في اعتداله ولا يطمئن وهذا غلط فلا يجوز، بل يكثر الصلاه اذا عجل ولم يعتدل، فلا بد من اعتداله وطمئنته بعد الركوع يقول فيها ربنا يقول في ذلك ربنا ولك الحمد الى اخره بعد قوله سمع الله لمن عند الرفع اذا كان اماما او مريدا. اما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافع يديه مع ذلك حيال منكبيه او حيال اذنيه، ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما في طريقهم بعد. ثم يلحق للسجود، وان زاد قبل ان يلحق للسجود اهلك تنظيم أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكان هذا أكمل وأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الفقرة الأولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في يدين، ويكبر عند انحطاط السجود من ذراع اليدين، ويسجد كما تقدم يسجد سجدتين مثل سجود الفقرة الأولى سواء تسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي يدعو فيها ذات يسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويعتدل ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل بين السجدتين، ثم يكبر السجود الثاني ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم، ثم يرفع فيجلس في السجد الأول. إذا كانت صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه، وإن كان غير ما ثبت في الحديث الصحيح كفى، لكن هذا أثبتها، هذا لفظ الذي ذكرنا لكم هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض إلى الثالثة، وإذا لم يأتي بالصلاة على النبي قال من نهض بعد الشهادة فلا بأس. حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو نهض ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. جاء جملة من العلم قال لا تستحب هنا وإنما هي مشروعة في الشهادة الأخيرة، ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهناك، فيأتي بها أفضل هنا لكن ليست واجبة عليه هنا، وإنما تجي في الاجتهاد الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ من هذا التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، ينهض بعد المكبر قال الله أكبر رافعا يديه كما ثبت هذا من حديث عمر عند البخاري رحمه الله، فيرفع إليه مكبرا قائلا الله أكبر عند نهوض من الشهر الأول حتى يأتي بالثالثة في المغرب وحتى يأتي بالثالثة والرابعة في العشاء في الظهر والعصر، ويقرأ الفاتحة هذا هو الأفضل، ويكفي تكفيه الفاتحة، يقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة لا زيادة،